الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درسنا في فقه الجنايات. قال المؤلف حفظه الله: باب في ديات الأعضاء والمنافع. باب في ديات الأعضاء والمنافع. المنافع اللي هي الحواس، زي حاسة السمع، حاسة البصر كذا، والأعضاء كاليد والرجل والعين يعني ونحو ذلك. والديات يعني مر بنا أن الدية يعني إيه؟ تعويض مالي يستحقه المجني عليه أو أولياء المجني عليه. قال: أولا دية الأعضاء. أولا دية الأعضاء، ما هو التعويض المستحق لمن يعني جني عليه وحصل له تلف في عضو من أعضائه أو ذهب عضو من أعضائه؟ قال بعض العلماء: في الآدمي 45 عضوا. في الآدمي 45 عضوا، وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد، ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر. سيأتي أن الأعضاء منها ما في الإنسان منه يعني عضو واحد، مثلا كالأنف، الإنسان له أنف واحد، وهناك ما له يعني ما للإنسان منه اثنان كاليدين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. قال: فإذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد، أن الحكم إذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر اللي هو العضو التناسلي يعني، ففيه دية تلك النفس التي قطع منها على التفصيل السابق، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا أو ذميا أو غيره. يقول إذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد، العضو اللي هو الموجود منه واحد فقط في الإنسان غير مكرر، ففيه الدية. طب العضو الذي منه شيء واحد، قال كالإيه؟ كالأنف واللسان والذكر، هذه أعضاء موجود منها واحد في الإنسان، ففيه دية تلك النفس. فمثلا يعني أنف الرجل الحر المسلم فيه دية الحر المسلم، دية الشخص كله. يعني لو ان انسانا قتل حرا مسلما فالدية هي 100 من الابل، 100 من الابل. فلو قطع انف حر المسلم فعليه دية ايه؟ عليه 100 من الابل. طيب المرأة، جزاكم الله خيرا، المرأة الحرة المسلمة كم ديتها؟ 50 من الابل. دية الحرة، المرأة الحرة المسلمة ديتها ايه؟ 50 من الابل. فبالتالي اذا قطع لسان امرأة حرة مسلمة يبقى عليه ايه؟ عليه 50 من الابل، اللي هي دية تعطى تعويضا قيمة الدية كاملة. وكذلك بالنسبة للعبد ديته قيمته، قيمة الايه؟ العبد بالغة ما بلغت. فاذا يعني قطع أنف عبد أو لسانه أو أحد الأعضاء اللي هي موجود منها واحد يبقى عليه دية العبد اللي هي قيمة العبد كاملة. وكذلك الذمي، احنا ذكرنا دية الايه؟ الحر الكتابي نصف دية المسلم. فالرجل الحر الكتابي اللي هو الذمي فهذا ديته إذا كان رجلا ديته 50 من الإبل، وإذا كانت امرأة حرة كتابية ديتها 25. هي دية الرجل الكتابي نصف دية الرجل المسلم، ودية المرأة الكتابية نصف دية المرأة المسلمة. وبعدين المجوسي والمجوسي والوثني وكذا إذا كانوا ذميين أو معاهدين أو كذا فديتهم إيه؟ 800 درهم. 800 درهم كما ورد في الحديث 800 درهم من الفضة، والدرهم حوالي 3 جرام من الفضة. يضرب 800 في 3 جرام تطلع كم جرام فضة؟ الدرهم حوالي 3 جرام، فتطلع 2400. نعم 2400 جرام من الفضة مثلا. هذه قيمة ايه؟ دية المجوسي والوثني والبوذي والهندوسي ونحو هؤلاء. طيب، فإذا كما مر بنا، يعني إذا تلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة. قال: لأن في إتلاف هذا العضو الذي لم يخلق الله في الإنسان منه إلا شيئا واحدا إذهاب منفعة الجنس فهو كإذهاب النفس. يعني جنس اللسان أو الأنف يعني ذهب، يعني لا يوجد من هذا الجنس عضو آخر، الجنس اللي هو ما يضم يعني أعضاء، فإذا كان هو عضو واحد يبقى إيه؟ كأنه انقطع هذا الجنس من الأعضاء، يعني أو هذا الصنف من الأعضاء أصبح مفقودا في الإنسان. قال: فوجبت فيه دية النفس، وهذا محل وفاق، هذا محل اتفاق بين الفقهاء. قال: وفي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، هذا عمرو بن حزم رضي الله عنه كتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أحكام الديات، فمما جاء في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم في الديات، قال صلى الله عليه وسلم: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب، يعني رسالة أملاها النبي صلى الله عليه وسلم وكتبت بأمره عليه الصلاة والسلام من إملاء. فقال صلى الله عليه وسلم: وفي الذكر الدية، وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي اللسان الدية. رواه أحمد والنسائي واللفظ له، وصححه أحمد وابن حبان والحاكم والبيهقي، هؤلاء الايه الفقهاء المحدثون الذين صححوا هذا الحديث. قال: وما في الإنسان منه شيئان، نأتي إلى الأعضاء الموجود منها اثنان في الإنسان، كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان. اللحيان، اللحي اللي هو ايه؟ العظم المشتمل على الأسنان كلها. لو أذهب لحيه الأسفل، وزي الفك، يعني الفك الأسفل أذهبه كله، أو الفك الأعلى، الفك الواحد فيه نصف الدية، يعني اللحي الواحد فيه الإيه؟ فيه نصف الدية، والعين الواحدة فيها نصف الدية، والشفة الواحدة فيها نصف الدية. قال: وثديي المرأة وسندوتي الرجل. سندوة الرجل اللي هي مثل الثدي عند المرأة، يعني عند الرجل يقال له السندوة، يعني وثديي المرأة وسندوتي الرجل واليدين والرجلين والأنثيين. الأنثيان هما الايه؟ يعني الخصيتان. يعني في إتلاف الاثنين مما ذكر الدية كاملة. إذا أتلف اليدين جميعا أو الرجلين جميعا أو العينين جميعا ففيه الايه؟ الدية كاملة. وفي إتلاف أحدهما نصفها، وإذا أتلف عينا واحدة أو يدا واحدة أو رجلا واحدة ففيه أي نصف الدية. قال: لأن فيهما منفعة وجمالا، وليس في البدن غيرهما من جنسهما. يعني هذه الأعضاء منها ما فيه المنفعة للإنسان، ومنها ما فيه جمال يعني في خلقة الإنسان أو كذا، ففي إذهاب الواحد نصف الدية، وفي إذهاب الاثنين الدية كاملة. قال الموثق: لا نعلم فيه مخالفا. الموثق هو الإمام ابن قدامة رحمه الله، يقول: لا نعلم فيه مخالفا. وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، والبيضتين أيضا بمعنى الخصيتين، وفي الصلب الدية، صلب الإنسان اللي هو زي عموده الفقري يعني. وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية. يعني لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأعضاء الموجود منها اثنان فيهما جميعا الدية، وفي العضو الموجود منه واحد، ففي ذهاب العضو الواحد هذا الايه الدية. قال ابن عبد البر رحمه الله: كتاب عمرو بن حزم معروف عند العلماء، وما فيه متفق عليه إلا قليلا، وما فيه متفق عليه إلا قليلا. طيب، قال: وما في الإنسان منه ثلاثة أشياء. العضو الموجود منه ثلاثة أشياء في الإنسان، ففي ذهاب واحد منها ثلث الإيه الدية. ما هو العضو الموجود ثلاثة أشياء؟ قال: إذا أتلفها جميعا ففيها دية كاملة، وفي الواحد منها ثلث الدية، وذلك كالأنف، فإنه يشمل ثلاثة أشياء، وهي المنخران والحاجز بينهما. الأنف يعني الأنف على بعضه فيه دية كاملة، بس إذا لم إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. طيب، إذا لم يعب جدعا وأزال إيه منخرا واحدا بس ترك له الحاجز الذي بين المنخرين والمنخر الآخر، يبقى عليه ثلث الدية. إذا أذهب المنخرين وأبقى الحاجز اللي بينهم يبقى عليه ثلثاء الدية، واضح؟ وهكذا يعني. فإذا الأنف يعتبر إيه ثلاثة أعضاء. إذا ذهب الأنف كله يبقى فيه الدية كاملة، وكل ثلث من الأنف فيه ثلث الدية. قال: فتوزع الدية عليها كما توزع الأصابع، زي ما هيأتي الأصابع كل إصبع فيه عشر يعني عشر الدية، لأن أصابع اليدين تعتبر يعني كما سيأتينا أن كل إصبع فيه عشر الدية، عشرة من الإبل في دية الحر يعني المسلم. ف يعني الدية وزعت على عشرة، كل إصبع أخذ إيه عشر الدية. فهنا الأنف يعتبر كأنه ثلاثة أشياء، فكل واحدة أخذت ثلث الإيه الدية. قال: وما في الإنسان منه أربعة أشياء، ففيها جميعا إذا أتلفت دية كاملة. العضو الموجود منه أربعة أشياء في الإنسان، إذا أتلفت جميعا فيها دية كاملة، وفي الواحد منها ربع الدية، وذلك كالأجفان الأربعة. العضو الموجود منه أربعة أشياء كالأجفان، كل عين فيها جفن علوي وجفن إيه سفلي، فالإنسان عنده أربعة إيه أجفان، لأن فيها جمالا ظاهرا ونفعا كاملا. هذه الأجفان فيها جمال في الخلقة وفيها منفعة أيضا، حيث تكن العين وتحفظها من الحر والبرد. الأجفان هذه فيها منفعة، أنها تكن العين وتحميها من الحر والبرد وتحميها من الأذى، وفيها جمال في الخلقة. فإذا شخص اعتدى على آخر فأذهب إيه جفنا من جفونه الأربعة فعليه إيه ربع الدية. قال: وإذا أذهب الأربعة جميعا فعليه الدية كاملة. قال: فوجبت فيها الدية وفي بعضها بقدره، يعني الواحد فيه الربع والأجفان كلها فيها دية كاملة. قال: وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وكذا أصابع الرجلين دية كاملة إذا قطعت جميعا. أصابع اليدين فيها دية كاملة، وأصابع الرجلين فيها دية كاملة إذا قطعت جميعا. وفي كل أصبع عشر الدية، فمعناه إذا أتلف أصبعا واحدا ففيه إيه عشر الدية. فإذا كان حرا مسلما يبقى فيه إيه كل أصبع فيه عشرة من الإبل، وإذا كانت امرأة حرة مسلمة يبقى كل أصبع فيه عشر دية المرأة اللي هو كم؟ هيبقى خمسة من الإبل. وإذا كانت امرأة كتابية عشر دية الكتابية، والكتابية اللي هي اتنين ونصف يعني قيمة اتنين ونصف يعني. طيب، قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الإبل لكل أصبع، حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع، رواه الترمذي وصححه. وللبخاري عنه مرفوعا، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. الخنصر اللي هو الأصبع الصغير أصغر الأصابع، والإبهام اللي هو أكبر الأصابع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل، يعني عشر من الإبل لكل أصبع، هذه وهذه سواء، الأصبع الصغيرة، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخنصر والإبهام. الخنصر اللي هو أصغر الأصابع، والإبهام اللي هو أكبرها سواء، يعني إذا أذهب خنصره ففيه عشر الدية، وإذا أذهب الإبهام ففيه عشر الدية. هكذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فدل الحديثان على وجوب الدية في أصابع اليدين والرجلين، يعني أصابع اليدين فيها دية كاملة، أصابع الرجلين دية كاملة، وأن في كل أصبع عشرها. طيب، قال: وفي كل أنملة من أصابع اليدين والرجلين ثلث عشر الدية. طب يعني احنا قلنا مثلا الاصبع الواحد فيه عشر الدية، يعني عشرة من الابل. طيب اذا اذهب له انملة واحدة من اصبع، الاصبع فيه ثلاث انامل، فاذا اذهب انملة واحدة يبقى فيها ثلث عشر الدية، يعني ثلاثة وثلث، ثلاثة من الابل وثلث، اذا كان يعني حرا مسلما اللي هو عشر الدية عشرة من الإبل، يبقى الأنملة الواحدة فيها ثلاثة وثلث، إذا أذهب أنملتين ففيها ثلثا الدية، لما يذهب ثلاث أنامل كاملة يبقى فيها إيه؟ يعني عشر الدية كاملة. فيعني دية الأصبع اللي هي عشرة من الإبل مقسمة ثلاثة أجزاء على كل أنملة، يعني ثلث دية الأصبع اللي هي ثلث عشر الدية. قال: كما قسمت فتقسم دية الإصبع، قال: لأن في كل إصبع ثلاثة مفاصل فتقسم دية الإصبع على عددها، كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. طبعا بالنسبة لكلمة إصبع فيها في اللغة يعني العربية الهمزة تفتح وتضم وتكسر، والباء تفتح وتضم وتكسر، يعني إصبع إصبع إصبع أصبع كلها ماشية، يعني الأشكال التسعة كلها، يعني ضرب ثلاثة في ثلاثة، وفيها لغة عاشرة اللي هي أسبوع كمان يعني بزيادة واو. طيب، فتقسم دية الإصبع على عددها كما قسمت دية اليد على الأصابع بالسوية. قال: والإبهام فيه مفصلان. طب الإبهام اللي هو الأصبع الكبير هذا فيه مفصلان بس، أنملتان فقط، فالواحدة فيها كم؟ نصف دية، يعني في الواحدة فيها خمسة من الإبهام، لأن هم اثنين بس، لكن يعني أنملة أي أصبع غير الإبهام اللي هو الأصابع اللي فيها ثلاث أنامل الواحدة بثلث الدية، الإبهام عشان فيه اثنين بس فالواحدة فيها نصف الدية. قال: والإبهام فيه مفصلان، في كل مفصل منهما نصف عشر الدية لما سبب، يعني الأصبع عشر والواحدة نصف العشر. قال: وفي كل سن نصف عشر الدية خمس من الإبل، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وفي السن خمس من الإبل، رواه النسائي. الأسنان النبي صلى الله عليه وسلم حدد السن فيها خمس من الإبل، رغم أن هنا يعني عدد الأسنان نظن الإنسان له أسنان وثلاثون سنا مش كده، بس هي مش مقسمة بدية يعني على 32، لا الواحدة بخمسة على طول، انت لو تضرب 5 في 32 تطلع كام؟ تطلع أكتر من دية كاملة يعني، مش كده؟ نعم؟ تطلع كام؟ 100 كام؟ 155 ولا لا 32؟ 162. كيف هذا؟ حتى لازم يكون مضاعفات الخمسة يعني. احنا عايزين 5 في 30 بكام الأول؟ 35، 5 في 30 ب 150 وزيادة 2 10 يعني 160. نعم. لو عنده 33 سن بقى. نعم، يعني اذا الاسنان كلها يعني كل سن فيها خمسة من الابل يعني. نعم. الله يبارك. كما ذكرنا يعني فهنا مش مقسمة يعني الدية كاملة على عدد الأسنان، ولكن هنا يعني ورد فيها حديث السن فيها 5 من الإبل على طول، لكن إلا طبعا إذا هو أذهب له بقى إيه شلوا الفك باللي فيه من الأسنان كلها، هذه يبقى فيها نصف الدية. لكن لو هي يعني زي دايما الجملة والمفرد يعني في الجملة بقى فيه تخفيض شوية يعني هيذهب له، لكن لو هو يعني أذهب سنا منفردة كل سن ب5. نعم. لحديث عمرو بن حزم مرفوعا وفي السن 5 من الإبل رواه النسائي. قال الموفق لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان 5 في كل سن. هذه برضو من المسائل الإيه التي حكى فيها الاتفاق، لا نعلم خلافا في أن دية الأسنان 5 من الإبل في كل سن. طيب هذا يبقى الآن إيه فهمنا يعني دية الأعضاء. نأتي إلى دية الإيه المنافع. نأتي إلى دية المنافع. قال ثانيا دية المنافع. وأما المنافع فالمراد بها منافع تلك الأعضاء المذكورة كالسمع والبصر والشم والكلام والمشي، فكل عضو له منفعة خاصة. يعني قد يجني عليه جناية تذهب سمعه لكن الأذن باقية، يعني الأذن من حيث الصورة والخلقة بقيت الأذن لكن ذهب إيه سمعه، فأحيانا يبقى العضو وتذهب منفعته، أو أبقى مثلا أصابه إصابة فأذهب عنه حاسة الإبصار مع كون العين يعني إيه قائمة يعني باقية، ولكن ذهبت إيه قدرته على الإبصار وهكذا. قال ومن ذلك الحواس الأربع وهي السمع والبصر والشم والذوق. هذه أربع حواس اللي هي السمع والبصر والشم والذوق، يعني لو ابتدأ جنى عليه جناية فأذهب عنه القدرة على الشم مع كون الأنف باقية، أو أذهب عنه الذوق يعني اللي هو يعني منفعة اللسان، بقي اللسان لكن لا يتذوق الطعام، لا يستطيع أن يميز الحارة من البارد وال يعني والحلوة من المالح وكذا. نعم. الحاسة الخامسة اللي هي حاسة المس، فهي حاسة المس هذه يعني المس يعني مرتبطة ب يعني المس قد يمس الإنسان بيده ويمس برجله أو يمس يعني هذه مرتبطة يعني بما يتعلق باليد أو بالرجل أو كذا، تتعلق بدية الرجل أو دية اليد أو دية كذا. يعني قال ففي كل حاسة منها إذا ذهبت بسبب الجناية دية كاملة. إذا أذهب الحاسة بالمرة ففيها الدية كاملة. قال ابن المنذر أجمع عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. عوام أهل العلم معنى عامة أهل العلم يعني، على أن في السمع الدية. وقال الموفق لا خلاف في وجوب الدية بذهاب السمع. وفي كتاب عمرو بن حزم وفي المشام الدية، حاسة الشم يعني إذا ذهبت ففيها الدية. قال ولقضاء عمر رضي الله عنه في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله بأربع ديات. رجل ضرب رجلا نسأل الله العافية، فذهب سمعه وبصره ونكاحه، قدرة على النكاح، وذهب عقله، فقضى فيه عمر رضي الله عنه بأربع ديات والرجل حي. الرجل لا يزال عقيل، يعني يمكن لو قتله كان هيبقى عليه دية واحدة، بس الآن لما أذهب هذه الحواس فجعل عمر رضي الله عنه في كل حاسة دية كاملة. ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال: وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط، لأن في كل واحدة من هذه منفعة كبيرة ليس في البدن مثلها. فإذا كل يعني منفعة من هذه المنافع إذا ذهبت عن الإنسان ففيها الدية كاملة. طيب، قال: ويجب في كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة، وهي شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وأهداب العينين. والمقصود هنا يعني إذا أذهبه بحيث لا ينبت مرة أخرى، إذا أذهبه بحيث لا ينبت مرة أخرى، إما قطعه مع جلدته أو وضع عليه مادة مثلا كاوية أو كذا أو شيئا من هذه الأمور بحيث يعني أذهب عنه يعني هذه الشعور بحيث لا تنبت مرة أخرى، ففيها الدية كاملة. وهي شعر الرأس إذا يعني جنى عليه جناية أذهبت عنه شعر رأسه أو شعر لحيته أو شعر حاجبيه أو أهداب العينين اللي هي الرموش هذه، ففيها الدية كاملة. وفي الحاجب الواحد نصف الدية، إن الإنسان عنده حاجبان فإذا أذهب واحدا منهما ففيه نصف الدية. وفي الهدب الواحد ربع الدية، أهداب اللي هي رموش العين، فالإنسان عنده أربعة، يعني لأنه الإنسان عنده أربعة أجفان كل جفن فيه أهداب، فإذا أذهب أهداب جفن ففيها ربع الدية. وفي الهدب الواحد ربع الدية، لأن الدية تتوزع عليها بعددها. قال: ومن هنا نعلم ما للحية في الإسلام من احترام وقيمة، حيث أوجب في إتلافها أو حيث أوجب في إتلافها دية كاملة. يعني اللحية في الإسلام لها يعني قيمة كبيرة، حيث أوجب في إتلافها دية كاملة. الذي يعني اعتدى على إنسان فأذهب شعر لحيته بحيث لا ينبت مرة أخرى هذا فيه دية كاملة، وذلك لعظيم منفعتها وجمالها ووقارها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيرها وإكرامها، ونهى عن حلقها وقصها والتعدي عليها. قال: فتبا لقوم حاربوها واعتدوا عليها، يعني بحلقها وإزالتها من وجوههم تشبها بالنساء وتشبها بالكفار والمنافقين وتحولا من الرجولة والشهامة إلى الميوعة وهكذا. قال: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. قال: فيجب على هؤلاء أن يراجعوا رشدهم ويحكموا عقولهم ويطيعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم ويوفروا لحاهم التي خلقها الله جمالا لهم وعلامة على رجولهم. طيب، هذا ما يتعلق بديات الأعضاء والمنافع. نأتي بعده إلى أحكام الشجاج وكسر العظام. قال: باب في أحكام الشجاج وكسر العظام. نعم. الشجاج اللي هي الجراح، يعني الجروح. نعم، السؤال. نعم، إذا أذهب سمع أذن وبقي سمع الأخرى يبقى عليه نصف الدية، إنه إذا أذهب السمع كاملا. قال: باب في أحكام الشجاج وكسر العظام. قال: الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة. الشجاج جمع شجة، والشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة. الجرح إذا كان في الرأس أو في الوجه فيقال له شجة. سميت بذلك من الشج، وهو لغة القطع، لأنها تقطع الجلد، فإن كان القطع في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة. يبقى هنا ايه في الاصطلاح يعني الجرح يعني اعم من الشجة. الشجة هي نوع خاص من الجراح اللي هو الجراح التي تكون في الوجه او الرأس يقال لها الشجة، اما الجراح التي في اعضاء اخرى فيقال لها جرح ولا يقال لها شجة. قال وتنقسم الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب إلى 10 أقسام، كل قسم له اسم خاص وحكم خاص. الشجاج اللي هي الجروح التي في الوجه والرأس لها 10 أقسام، كل قسم له اسم وله حكم يخصه. طيب الأولى الحارصة، الأولى الحارصة وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، وتسمى القاشرة لأنها تقشر الجلد. دي أصغر نوع، احنا ماشيين الآن تدرج يعني من الأخف إلى الأكبر شيئا فشيئا. هذه يعني أصغر نوع في الشجاج، أنه يعني جرحه جرحا في وجهه أو في رأسه بحيث حرص الجلد يعني شقه قليلا لكن لم يدمه، ما نزل منه الدم، يعني شج يسير بس ما وصل الى ايه الى ادماء. وتسمى القاشرة لانها تقشر الجلد. والثانية البازلة، اعلى شوية من الحارصة، البازلة وهي التي يسيل منها الدم قليلا وتسمى الدامعة تشبيها بخروج الدمع من العين. النوع الثاني البازلة ويقال لها ايضا الدامعة اللي هي يخرج منها الدم زي خروج الدمع من العين كده، يعني قطرة وبعد شوية قطرة، فهذه يقال لها الايه البازلة. الثالثة الباضعة، الثالثة الباضعة وهي التي تبضع اللحم اي تشقه بعد الجلد، يعني تخطط الجلد ووصلت الى اللحم الذي بعد الجلد، يعني لم تكتفي بشق الجلد بل وصلت الى اللحم فبضعت اللحم، يعني شقت اللحم، شقت الجلد وشقت اللحم. الرابعة المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ولذلك اشتقت منه. المتلاحمة اللي هي ايه تشق اللحم بس تغوص فيه، يعني مش بس يعني مجرد شق يسير على يعني بداية اللحم ولكن ايه غاصت في اللحم، هذه يقال لها المتلاحمة. الخامسة السمحاق، السمحاق وهي التي تنفذ من اللحم ولا يبقى بينها وبين العظم سوى جلدة رقيقة تسمى السمحاق، سميت الجراحة الواصلة إليها باسمها. أصل كلمة السمحاق معناها الجلدة الرقيقة التي تغلف الايه العظم، التي تغطي العظم، فالجرح يقال له سمحاق اذا هو ايه يعني شق الجلد وغاص في اللحم ووصل لغاية ما صار بينه وبين العظم السمحاق، الجلدة الصغيرة التي الرقيقة التي تغلف الايه العظم، بس ما قطع السمحاق ووصل الى العظم، يعني لسه بينه وبين العظم هذه الجلد الرقيقة، فهذه يقال لها السمحاق. قال وهذه الخمس المذكورة من الشجاج ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، هذه الأنواع الخمسة اللي هي الصغيرة ليس فيها دية مقدرة من الشارع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قدر لها ايه يعني دية معينة، فيقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها. ففيها حكومة، الحكومة كما يعني مر بنا تعريفها اللي هي ان الانسان يقدر، يعني لو انه كان عبدا، لو انه كان عبدا سليما كم كانت قيمته، ثم يقوم وهو مصاب بهذه الاصابة كم تصير قيمته، ثم ينظر الفرق بين القيمتين كم نقص من قيمته، يعني لو ان عبدا يباع في السوق ك كم تكون قيمته وهو خال من هذه الإصابة، وكم تكون قيمته وهو بهذه الإصابة. ثم ينظر الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، الأرش اللي هو الفرق بين القيمتين، وكم نسبته من القيمة الكلية، كم نسبته من القيمة الكلية. فوجدنا مثلا ان هو كان قيمة العبد مثلا 1000، وبعد هذه الإصابة صار قيمته مثلا 900، يبقى هذه الجراحة انقصته ايه العشر، او مثلا كان قيمته مثلا 1000 وصار قيمته 950، يبقى نقص نصف العشر، وهكذا. فيقدر قيمتها من الدية، يقدر قيمتها من الدية. بس طبعا ايه في ضوابط يعني عندنا، اللي هي مسألة انها يعني سيأتينا الضوابط يعني. نعم. فهذه حكومة، فيها حكومة، بس قالوا يعني ايه انها بحيث ما يكونش النقصان هذا يصل الى دية الايه الموضحة، يعني الموضحة الموضحة قيمتها 5 من الابل، فهذه الامور يعني اقل من الموضحة. فيقدر الحكومة او النقص بس بحيث ايه ما توصلش الى الموضحة، الموضحة اللي هي اكبر منها من هذه، فاللي هي اكبر منها فيها 5 من الابل، فهذه تكون ايه يعني اقل من 5، فيكون فيها يعني نوع من الاجتهاد والتقدير للحاكم. شوف يعني كم هذه الجراح يعني كم تنقص النسبة المئوية يعني من الدية وكذا، ويقدر فيها بس بحيث ما يوصلهاش يعني الى دية الموضحة اللي هي اكبر من هذه الانواع الخمسة. فالقصد ان هذه الانواع الخمسة يعني ليس في ديتها مبلغ مقدر من الشارع، فيقدر فيها حكومة يجتهد الحاكم في تقديرها. طيب السادسة، النوع السادس من الجراح، الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه. الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، يعني احنا وصلنا اخر واحدة كانت الايه اللي هي بينها وبين العظم السمحاق، الجلد الرقيق. اذا راح يعني جرح هذه السمحاق بحيث وصل الى عظمة الى العظم، فهذه يقال لها الموضحة، اللي هي اوضحت العظم. وديتها 5 أبعرة لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. يبقى إذن إيه الجراح السابقة كانت أقل من الموضحة، إن هي يعني جرحت الجلد ولم يسل دم، أو سل دم قليل، أو جرحت اللحم، أو غاصت في اللحم أو كذا، فهذه كلها يعني إيه ما وصلت، لسه ما وصلنا إلى العظام، فهذه أقل من الموضحة. الموضحة اللي هي يعني شجة، يعني جراحة في الوجه أو في الرأس، ووصلت إلى عظام الوجه أو عظام الرأس. فهذه فيها 5 من الإبل لحديث عمرو بن حزم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إيه في كتابه، وفي الموضحة 5 من الإبل. قال السابعة الهاشمة، النوع السابع من الشجاج، الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه، أي تكسره. يعني مش بس أنها يعني وصلت إلى العظم بدون ما يعني تكسر العظم، لا، ده وصلت إلى العظم وكسرته. توضح العظم يعني هي فوق الموضح، موضحة أنها وضحت العظم، وصلت إلى العظام وكسرت العظم. ويجب فيها 10 من الإبل، ويجب فيها 10 من الإبل. يروى ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة رضي الله عنه. يعني حكم بهذا زيد رضي الله عنه، ولم يعرف أن أحدا من الصحابة خالفه. طيب الثامنة المنقلة، النوع الثامن من الشجاج اسمه المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام بحيث تحتاج إلى جمع لتلتئم. يبقى دي ايه اعلى من الهاشمة. الهاشمة بس ايه يعني هشمت العظم او كسرته بس والعظم في مكانه بحيث لا يحتاج الى ان يجمع العظم لايه يعني ليلتئم. واما المنقلة فهي زيادة على هذا انها نقلت العظام تحتاج الى جمع حتى تلتئم. ويجب فيها 15 من الابل ويجب فيها 15 من الابل لحديث عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي المنقلة 15 من الإبل قال وفي المنقلة 15 من الإبل هذا في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال التاسعة المأمومة قال التاسعة المأمومة يبقى هنا كان يعني اجتهاد زيد بن ثابت رضي الله عنه في الهاشمة لأنها بين الموضحة وبين الإيه وبين المنقلة والنبي صلى الله عليه وسلم حكم في الموضحة بخمس من الإبل وحكم في المنقلة 15 من الإبل فهي اللي بينهم الهاشمة فأعطاها إيه الرقم اللي بينهم اللي هو 10. قال التاسعة المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ أي جلدة الدماغ. المقصود هنا جلدة الدماغ التي يعني تحت العظم يعني هو اصلا في عندنا جلدة اللي هي فوق العظم اللي هي السمحاق ماشي وبعدين تحت السمحاق العظام وتحت العظام توجد جلدة للدماغ الدماغ اللي هو المخ الانسان الذي داخل ما في داخل يعني دماغه ما في داخل يعني عظام جمجمته فالجلدة التي تغطي ايه دماغ الانسان تحت العظام فهذه المأمومة وصلت الى ام الدماغ يعني وصلت الى جلدة الدماغ واضح يعني هذه المأمومة اعلى من المنقلة عرفنا المنقلة هذه يعني وصلت الى العظام وكسرت العظام ونقلتها عن مكانها فاذا وصل الى ام الدماغ فهنا ايه تسمى المأمومة. العاشرة الدامغة وهي التي تخرق تلك الجلدة العاشرة بقى ايه الدامغة اللي هي مش بس وصلت الى جلدة الدماغ انكشفت جلدة الدماغ وظهرت بل زيادة على هذا من جلدة الدماغ ايه خرقت من هذه الايه الجراح. قال ويجب في كل واحدة من هاتين الشجتين المأمومة والدامغة ثلث الدية المأمومة والدامغة كل واحدة منهما فيها ثلث الدية المأمومة فيها ثلث الدية والدامغة فيها ثلث الدية لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه وفي المأمومة ثلث الدية قال والدامغة أبلغ منها والدامغة أبلغ منها فهي أولى منها والغالب أن صاحبها لا يسلم ولذلك لم يرد بخصوصها تقدير يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على حكم الايه المأمومة النبي صلى الله عليه وسلم حكم للمأمومة بثلث الدية لكن الدامغة لم يحكم لها قل ان الدامغة عادة يموت منها ايه الانسان فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حكم يعني في الدامغة على اعتبار انه ايه من النادر ان الجراحة تخرق يعني جلدة الدماغ ويعني ويعيش بعدها فلم يحكم فيها ايه النبي صلى الله عليه وسلم لكن يعني لو فرض انها خرقت جلدة الدماغ وعاش ففي هذه الحالة ايه تكون يعني نعاملها معاملة المأمومة ونعطيها ثلث الدية. قال وفي الجراحة الجائفة وفي الجراحة الجائفة واحنا انتهينا من الشجاج العشرة دي اللي هي ايه الشجاج اللي هي في الوجه والرأس في الوجه والايه والرأس الآن نتكلم عن الجروح اللي هي في غير الوجه والرأس الجروح التي في غير الوجه والرأس. قال وفي الجراحة الجائفة ثلث الدية لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية يعني هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الجائفة ثلث الدية. قال الإمام الموفق وهو قول عامة أهل العلم منهم أهل المدينة وأهل الكوفة وأهل الحديث وأصحاب الرأي أصحاب الرأي اللي هم الحنفية يعني الأحناف أتباع الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال والمراد بالجائفة، ما معنى الجائفة؟ احنا قلنا الجائفة فيها ثلث الدية، ما هي الجائفة؟ قال الجائفة الجراحة التي تصل إلى باطن جوف بطن وظهر وصدر وحلق ومثانة. الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى جوف واحد من هذه الأمور، جوف البطن، تصل إلى جوف البطن أو تصل إلى جوف الظهر أو جوف الصدر أو جوف الحلق أو جوف المثانة. فإذا وصلت إلى باطن جوف يعني واحدة من هذه فهي جائفة. فهذه فيها كما في الحديث ثلث الدية. نعم تفضل. لو أدت إلى شلل يبقى هذا ذهاب الحركة، يعتبر ذهاب المشي، يعني يعتبر هذا فيه الدية كاملة، يعتبر فيه الدية كاملة. نعم. قال وأما ما يجب في كسر العظام، هذا إذا كان يعني ذهاب الشلل يعني بس في في الحركة، لكن إذا كان بالإضافة إلى هذا مثلا شلل في السمع، يعني ذهاب السمع أو ذهاب بصر أو ذهاب القدرة على الجماع، أو يبقى كل واحدة من هذه فيها هدية أخرى، يعني حسب إذا كان بس ذهاب القدرة على المشي يبقى فيها هدية، وإذا كان مع هذا ذهاب منفعة أخرى يعني زي القدرة على الجماع أو السمع أو البصر، كل واحدة فيها هدية. زي ما مر بنا أن عمر رضي الله عنه حكم بأربع ديات على رجل ذهب منهم. المثانة اللي هي مكان يتجمع فيه البول، يعني أكرمك الله المسلك. نعم، هي أصل السنة اللي هو ما تحت السرة، يعني من أسفل تجويف البطن، وفيه المثانة اللي هي العضو الذي يتجمع فيه البول يعني قبل خروجه وكذا. بحيث يعني ما عاد شعره ينبت في جزء من الرأس، يعني ليس كله لكن في مكان معين، هذه يبقى فيها يعني يجتهد فيها الحاكم يعني في تقديرها. لكن إذا أذهب عنه شعر الرأس بحيث لا ينبت، أذهبه إذهابا كاملا بحيث لا ينبت، يبقى فيه الدية كاملة، لكن في جزء منه يبقى هنا يجتهد الحاكم. قال وأما ما يجب في كسر العظام، قال فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره، الأضلاع اللي هي دي عظام الصدر، هذه الأضلاع اليمنى واليسرى. قال فيجب في الضلع إذا جبر بعد كسره كما كان بعير. الضلع الواحد إذا كسره وجبر وانجبر بعد الكسر كما كان ورجع يعني سليما كما كان، ففي الضلع الواحد بعير حسب عدد الأضلاع التي كسرها، لو كسر له ثلاثة أضلاع يبقى عليه ثلاثة من الإب. ويجب في كل واحدة من الترقوتين بعير، هيشرح الترقوة. قال لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. قال والترقوة هي العظم المستدير حول العنق من النحر إلى الكتف. التراقي للعظام المستديرة حول العنق من النحر من أول العنق لغاية الكتف. ولكل إنسان ترقوتان، يبقى في ترقوة يمنى وترقوة يسرى. فإذا كسر ترقوته ضربه يعني على كتفه كذا، يعني ضربه على عاتقه كذا، فكسر ترقوته مثلا اليمنى، فحكم عمر رضي الله عنه في الترقوة جمل، الترقوة الواحدة فيها جمل واحد، وإذا كسر ترقوتيه ففيها جملان. قال وإن انجبر الضلع أو الترقوة بدون استقامة وجب في ذلك حكومة. طيب لو انجبر بس بعد الجبر لم يعد مستقيما كما كان، ظل فيه يعني تشويه في الخلقة كده، يعني ما رجع يعني مستقيما تاما كحالته الأولى. الضلع برضه رجع، بس رجع مثلا فيه بروز ليس على وضعه السليم تماما. وجب في ذلك حكومة، إذا في حكومة شرحناها، يعني الحاكم يقدر يعني بحسب أنه لو كان عبدا وكم ينقص من قيمته، وهذا النقص كم نسبته إلى الدية وكذا، بحيث يعني يقدر فيه تقديرا. قال: ويجب في كسر الذراع، ويجب في كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، إذا جبر مستقيما بعيران. يبقى الذراع قال لك الايه الساعد وهو العظم الذي يجمع ايه الزند والعضد. فالإنسان له يعني هذا ساعد وهذا الايه العضد، هذا ساعد وهذا عضد، وكله مع بعض اسمه ذراع، فكل هذا ذراع. فإذا يعني الساعد اللي هو ما بين الايه، يعني عندنا مفصل الكف ويقال له الرسغ ويقال له الكوع أيضا في اللغة، يعني الناس الآن في العامية يسمون المرفق كوعا، بس في اللغة الكوع هو الايه مفصل الكف هذا اللي هو الرسغ. فمن الكوع او ما نسميه الرسغ الى المرفق هذا يقال له ساعد، ثم من المرفق الى المنكب هذا الجزء يقال له العضد، فكل هذا ذراع. يعني فاذا كسر ذراعه وجبر مستقيما ففيه ايه بعيران، كما يجب ذلك أيضا في كسر الفخذ وكسر الساق وكسر الزند، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر رضي الله عنه في أحد الزندين أو الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، ولم يظهر له مخالف من الصحابة. يبقى الإيه الزند الواحد فيه بعيران والاثنان فيهما أربعة من الإبل. قال: هذا ما ورد فيه التقدير من الجراح والكسور، وما عداه من الجرح وكسر العظام كخرز الصلب، الصلب اللي هو العمود الفقري، الصلب اللي هو العمود الفقري، والخرز اللي هو ايه فقرات العمود يعني الفقري، فواحدة منهم، وعظم العانة، عظم العانة اللي هو العظم الذي يكون عند عانة الانسان اذا كسر. قال: ففيه حكومة، فقال كل يعني ما لم يذكر فيه تقدير او نص يعني فيما سبق فيبقى ايه مرده الى الحكومة. والحكومة معناها ان يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت، يعني به يعني تقويمه بعد ما بعد الكسر والانجبار. فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. مثال ذلك: لو قدر أن قيمته لو كان عبدا سليما 60 وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديته، لأن الناقص بالتقويم 1 من 6 وهو سدس قيمته، فيكون للمجني عليه سدس ديته. قال الموفق رحمه الله اللي هو ابن قدامة: الصحيح أنه لا تقدير في غير الخمس يعني في غير خمسة أشياء، اللي هي الضلع والترقوتين والزندين. نعم، الزند اللي هو عظم الزراعة، عظام الزراعة، يعني عظم الزراعة. فقال لأن التقدير إنما ثبت بالتوقيف، ومقتضى الدليل وجوب الحكومة في هذه العظام الباطنة كلها، يعني سوى هذه الخمس، لقضاء عمر رضي الله عنه. انتهى كلام. يعني يقول ان ايه، ان هذه العظام اذا كسرت فليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه العظام الايه الباطنة اذا كسرت ليس فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عندنا خمسة انواع من العظام ورد فيها تقدير من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه ممن ايه، من الخلفاء الراشدين الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فلذلك قال ايه، نتبع قضاء عمر في ان الضلع فيه بعير، وان الترقوة فيها بعير، وان الزند فيه بعيران. فهذا ايه قضاء عمر رضي الله عنه. فقال نتبع قضاء عمر في هذه الايه الخمس التي قضى فيها، وما عدا ذلك يبقى نرجع من العظام الأخرى كعظم العانة إذا كسر وكذا، فهذا نرجع فيه إلى الحكومة. يقول لك إن أصلا حتى هذه التي قضى فيها عمر كان المفروض يكون فيها حكومة، لكن لما قضى فيها فإيه استثنيناه، وما عدا ذلك يبقى يرجع إلى الحكومة، والحاكم يعني يجتهد ويقدر لها إيه التعويض المناسب. نعم، لحظة واحدة حضرتك. قال الفقهاء رحمهم الله: فإن كانت الجراحة التي تقدر فيها الحكومة في محل له مقدر من الشرع، مقدر في الشرع، وذلك كالشجة التي هي دون الموضحة، فلا يجوز أن يبلغ بحكومتها أرش الموضحة، لأن الجراحة لو كانت موضحة لم تزد غرامتها على خمس من الإبل، فما دونها من باب أولى. يعني كما ذكرنا يعني مسألة الحكومة هذه تعطينا يعني تقريبا تعطينا يعني مقدار النقص بصورة يعني تقريبية، لكن نرجع بعد ذلك ونشوف ايه يعني ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم مما هو أكثر، يعني الجراحة التي هي أكثر وأكبر. فإذا كانت الحكومة تجعلنا نقدر تعويضا للجراحة الأقل بما هو أكثر مما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لا، يبقى إيه الحكومة هنا لابد أنها تكون أقل. يعني وضرب المثال بموضوع الموضحة، إحنا الشجة الموضحة هي التي توضح العظم وتبرزه، يعني جرحه في مثلا في رأسه أو في وجهه لغاية ما وصل إلى العظام وبرزت العظام. فهو لما وصل للعظام معناها ان هو ايه يعني حرص الجلد، شق الجلد ووصل واسال الدم ودخل اللحم وغاص في اللحم ووصل وشق اللي هي السمحاق اللي هي الجلدة التي تغطي العظم ووصل الى العظم. فيبقى لما فهذه فيها خمسة من الابل الموضحة اللي اوضح العظام بس ما كسرهاش، فيها خمسة من الابل. فاذا جاء شخص مثلا وقد ايه جرح ايه حارصة اللي يعني شقت جلده لكن لم تسل دما، او دامعة شقت جلده وسيل دم قليل زي الايه زي قطرات الدمع كده قطرة في قطرة. فاذا جينا بموضوع الحكومة قلنا لو قدرناه كان عبدا سليما مثلا كان قيمته مثلا 1000، وعبدا معيبا بهذا العيب كان قيمته 900، يبقى معناها ان هذه نقصت ايه عشر الدية، يبقى فيها عشرة من الإبل. فهنا الحكومة أصبحت دلالتها هنا يعني غير معمول بها، لأن لا يمكن أن احنا نعطيه على حارصة أو باذلة، نعطيه عشرة من الإبل. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في الموضحة اللي هي أكثر من هذا ووصلت لغاية ما وضحت العظام، قضى فيها بخمس من الإبل. يبقى إذن الحكومة هنا لا يلتفت يعني لا يعمل بها، ويكون هناك اجتهاد من القاضي بحيث أن هو يعطيها تقديرا بحيث انها تكون اقل من خمس من الاجل. واضح؟ قال: وإن برئ المجني عليه وعاد كما كان لم تنقصه الجناية شيئا. فقال نحكم بالحكومة، الحكومة بعد ما ايه؟ بعد ما يبرأ المجني عليه. فقال لك طيب لو المجني عليه مثلا انكسر مثلا ايه عظم عانته، وبعدين عظم العانة قلنا فيه حكومة بس هنقدره بعد ما يبرأ، فانكسر عظم عانته وبعدين جبر وبرأ واصبح ايه كأن لم يكن به شيء، وجينا قلنا نقدره قبل الجناية ونقدره بعد الجناية لما برأ منه، وجدنا انه لا فرق في التقدير، هذه مثلا هذا عظم يعني داخلي وغير ظاهر، ولما انجبر يعني ما اثر عليه في اي شيء ولا اصابه باي ضرر بعد ما انجبر وبرأ. فهنا الجناية يعني لو جينا للحكومة اللي هو تقديره عبدا ونشوف كم نقص من قيمته، ما نقص شيء. فما هو الحل؟ قال: فإنه يقوم وقت جريان الدم. إذا كان يعني العظم هذا بعد ما انجبر لم يؤثر في لم يعطي أي فرق في القيمة، قال لك لا يبقى إيه نقدره إنه وقت ما أصيب وكان الدم يجري منه يسيل منه الدم، لو بيع في هذه اللحظة والدم ينزف منه كم كان يسوى وكم نقص منه، ونستعمل هذه الطريقة في معرفة مقدار النقص. لكن احيانا انه يكون العظم حتى بعد تجبيره بس لازال فيه يعني مسبب له خلل ومسبب له ضرر وحصل نقص في القيمة حتى بعد التجبير، هنا يبقى نقومه بعد التجبير ويعني وفك الجبيرة ونشوف مقدار النقص. لكن لو ما في نقص بعد التجبير وفك الجبيرة يبقى هنا نقومه وقت كونه يسيل منه الدم او ينزف كم نقص من قيمته. وفي النهاية يعني هو هذا الأمر مرده إلى الحاكم أو القاضي، يعني يجتهد في ضوء هذه الضوابط لتحديد يعني التعويض المناسب. قال: لأنه لابد في هذه الحالة من نقصه للخوف عليه، للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ. قال لك يعني لابد أن يكون هناك نقصان إذا يعني قومناه وقت سيلان الدم منه وقت النزيف أكيد قيمته هتنقص، لأنك لو جبت يعني عبدا سليما وعبدا مجروحا وجرحه يعني لا يزال ينزف وكذا، فأكيد أن المجروح هذا قيمته هتكون أقل لأنه يخاف عليه. لو أنك الآن مشتري فتخاف أنك تشتري هذا اللي ينزف، أنك ما تعرف كيف هيكون تأثير هذه الجناحة، مهما قالوا لك ان هذا يعني جرح صغير وسيتم يعني تجبيره وسيرجع كما كان وكذا، بس هيظل برضو قيمته اقل لانه يخشى عليه ان تؤثر عليه الجناية. و يعني للخوف عليه ولتأثير الجناية عليه حينئذ. فهذه الطريقة يعني في التقدير. طيب نتوقف هنا ان شاء الله ونجعل الكلام على الكفارة في الدرس القادم باذن الله. نعم. نعم. بالنسبة يعني احنا قلنا دية العبد قيمته، دية العبد قيمته بالغة ما بلغت، حتى لو كانت قيمته اكثر من قيمة اكثر من دية الحر، حتى لو كانت قيمته اكثر من دية الحر. بس هو بالنسبة طبعا لمسألة الحكومة، فالحكومة احنا بس بننظر الى كم نقص من قيمة العبد ونأخذها مسألة نسبة وتناسب، يعني في فرق بين الجناية على العبد، هذه فيها قيمة العبد حتى لو كان قيمته أكثر من الدية. في موضوع الحكومة احنا مش مهم المبلغ كم، يعني احنا بننظر النسبة المئوية، يعني كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدما دني عليه وكم مقدار النقص بنسبة نقص بنسبة 10% 5% 7%. يبقى نرجع بقى مرة تانية ناخد بس حددنا هذه النسبة المئوية ونرجع نستعملها في تقويم الضرر ان شاء الله يكون. نعم. نعم. نعم. اخونا يسأل اذا قلنا مثلا في تعويض عن جناية معينة فيها ثلث الدية او جراحة او فيها ثلث الدية، فالدية 100 من الإبل، فثلث الدية معناها 33 وثلث، فيعطيه 33 بعيرا وثلث بعير. فهنا طبعا يقوم يعني يعطيه قيمة ثلث الايه البعير، يعني قيمة ثلث، لان الدية يعني ليس بالضرورة ان يعطيه ابلا يعني بذواتها، وانما يعطيه قيمتها، يمكن انها تقوم ويعطيه قيمتها. فهنا لم يكن ثلث بعير فيقوم ويعطيه الايه قيمة ثلث بعير، او انه مثلا اذا كان هو صاحب ابل ممكن يعطيه مثلا 34 بعيرا ويأخذ منه قيمة ثلثي بعير مثلا، وهكذا يعني. الله يبارك فيك. هذا صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.